فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. هذا البرنامج برعاية واضح المستقيم، وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال، وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم. ونحن ما نزال نواصل إبحارنا مع ضيفنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو في موضوع حرية التعبير وما يتعلق به من مسائل. حياك الله شيخنا. بلغ من الحديث ما أسميه حرية التعبير الفقهي إذا صحت العبارة. أول ما أسأله شيخنا، هل يسع الحاكم في الدولة المسلمة أن يلزم الناس ولا سيما المحاكم بمذهب فقهي معين أو قول فقهي معين حتى ينتظموا عليه أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا بد من توطئة ومقدمة قبل هذا السؤال، وهي معرفة الآراء الفقهية ونصابها في الشرع. فمن المعلوم أن الدين المقدس هو ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله هو الإسلام الذي لا يسع أحدا مخالفته. أما فهم النصوص الشرعية وتنزيلها على الواقع فهو الاجتهاد، وهذا تابع لعقول الناس وهي متفاوتة، وليس لدينا عقل مزكا من بين عقول المجتهدين على أنه حكم أو أنه المرجع عند الاختلاف من بين كل العقول. فلذلك المذاهب الفقهية ليست ديانات كما يفهمها بعض الناس، وكما يلوح الآن في الأفق بسبب مخالطة الناس للنصرانية ورأوا فيها مذاهب أصبحت ديانات بينها من العداوة والبغضاء ما الله به عليم. فالإسلام ليس فيه ديانات، بل هو دين واحد، هو ما نزل به الروح الأمين وعلى قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو في الأمور الأصلية التي لا يسع أحدا أن يخالفها. أما الاجتهادات وتنزيل النصوص على الواقع فهذا أحاله الله إلى الراسخين في العلم، وليس للحاكم أن يجبر أهل بلد على مذهب لا يقتنعون به وليس مذهبهم. لكن إذا كان المذهب السائد في البلد مذهبا معينا، ورأى الحاكم أن انضباط أمور الناس إنما هو باستمرارهم على مذهبهم، وهو يعلم يقينا أن هذا المذهب فيه الخطأ والصواب، وأنه لا يمكن أن يحكم أو يلزم بأن مذهب من المذاهب أيا كان كله صواب 100%، فلا بأس حينئذ بالإصدار قرار مثل هذا النوع، ويكون فيه استثناءات لا بد، وستبقى تلك الاستثناءات، لأن الله جعل الأحكام فيها عزائم وفيها رخص، وجعل فيها ضرورات بعد الأحكام. قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فالضرورات بعد ذلك، وهنا يجتهد المفتون والقضاء في تنزيل في تحقيق المناط في الضرورة، هل فلان من أصحاب الضرورة أو هو من أصحاب الحاجة الكلية التي تنزل منزلة الضرورة، أو هل فلان من أصحاب الرخص فيؤخذ له بالرخص، أو هو من أصحاب العزائم فلا يترخص له. والترخص يمكن، أحسن الترخص وأجمله الخروج من مذهب إلى مذهب، لأن القضية ما دامت غير محسومة ولم يخالف فيها الإنسان إجماعا، ولم يخالف فيها دليلا صريحا، أو خالفه بأخذ بدليل آخر صريح، فالأمر ميسور. ولكن قد تصل بنا أيضا إلى الأخذ بالضعيف، وذلك بضوابط قد نظمها العلامة السيد عبد الله بن الحاج إبراهيم رحمة الله عليه في مراق السعود، حيث قال: وذكر ما ضعف ليس للعمل، إذ ذاك عن وفاقهم قد انعزل، بل للترقي في مدارج السنة، ويعرف المدرك من به اعتنى، وكونه يلجي إليه الضرر إن لم يكن يشتد فيه الخور وثبت العزو، وقد تحقق ضر من الضر به تعلق. هذه ثلاث ضوابط العمل بالضعيف. العمل طب أرجع لأصل مسألة، إذا الأمر مرهون بما يراه الحاكم، إن شاء أن يوجب على الناس مذهبا وإن شاء لا، ذكرنا أنه ليس كذلك، أن الناس لا يوجب عليهم إلا مذهبهم الذي يقولون به. لا يمكن أن يأتي إلى أهل مدينة لهم مذهب من مذاهب العلماء المتبوعين المعروفين من أهل السنة فيفرض عليهم تحولا عنه إلى مذهب آخر، هذا لا يشرع، ليس من حق الحاكم مطلقا مطلقا. طيب، وإذا كان في البلد أكثر من مذهب، لا يمكن أن يلزم من لا يرون ذلك المذهب به بمذهب آخر. المشكلة أنه الآن شيخنا في الدول الحديثة هناك محاكم، والمحاكم لها سمت قانوني صحة العبارة، ولو صارت المحاكم تتفاوت في إصدار الأحكام في الجريمة الواحدة أو في الحدث الواحد سيرشع عن ذلك اضطراب ومشكلات وربما يعني قضايا. الواقع أن هذا إذا كان الأمر متباعدا تباعدا كبيرا في الولايات المتحدة الأمريكية يختلف القانون فيها باختلاف الولايات، بعض الولايات يباح فيها ما يمنع في غيرها. لكن داخل الولاية الواحدة؟ لا، داخل الولاية الواحدة دائما الولاية منضبطون على ما هو هي هذه المقنن. الفكرة الآن وهذا محله التقنين لما تقنن المسائل، وهذا أيضا محل سؤال يعني نعم. لما لا تقنن الأحكام وفقا لأي مذهب يكون مناسب للناس أو سائد في الناس لأن وتجري عليه المحاكم؟ الذي يقنن لن تكون نسبته إلا نسبة ضئيلة مما يتجدد من الوقائع. فالوقائع أقسام، القسم الأول هو المقدس الذي حسمه النص وحصل عليه إجماع الأمة، وهذا سواء قنن أو لم يقنن لا خيار للقاضي ولا للمفتي فيه إلا ما ذكرنا من قضية الرخصة والضرورة. طيب، إذن هذا الباب الأول. الباب الثاني ما مضى وبحثه الفقهاء سواء اتفقوا فيه أو اختلفوا وليس فيه جديد، وهذا أيضا التقنين فيه ميسور إذا كانت المذاهب مثلا مذاهب الفقهاء أهل السنة فيه متفقة ومتقاربة فيمكن أن نقننه كما نجده في كثير من المذاهب تقنن الأحكام على أساسها كالمجلة مثلا. عندك مجلة الأحكام العدلية بالنسبة للمذهب الحنفي ومجلة الأحكام الشرعية بالنسبة للمذهب الحنبلي أيضا. هذه لا حرج في مثل هذا النوع من التقنين. عندنا في موريتانيا تقنين المذهب المالكي على وفق المساطر القانونية، لكن القسم الرابع هو المشكل ما يجد وهو الأكثر وهو ما يتجدد من النوازل والوقائع التي لا عهد للسابقين بها ولم يحسمها نص، فهذه لا بد أن يجتهد فيها القاضي والمفتي، وإن كان القاضي ليس أهل الاجتهاد يشاور العلماء أو يسمع رأيهم، ولو اختلفت عليه النقول يرجحه هو بينها بما يراه مصلحة أو دليلا أو راجحا بالدليل. هناك أشكال في مسألة الفرض هذه أيضا، هي أنها تجعل المجتهد يأخذ بغير ما رجح عنده، يعني لو كان القاضي مجتهدا فله الحق في النظر، فإذا كان هناك إلزام بمذهب معين معنى أنه لا يجوز له. هو الإلزام التقنين لم يقل به الفقهاء إلا عند حصول قضاة الضرورة، وقضاة الضرورة هم الذين لا يبلغون رتبة الاجتهاد وليسوا أمثل المقلدين. أما من كان مجتهدا أو أمثل المقلدين، يعني الاجتهاد 6 درجات، اجتهاد مطلق، مجتهد مطلق، ومجتهد تابع، ومجتهد مجتهد تخريج، ومجتهد ترجيح، ومجتهد فتيا، ومتبصر. فهذه 6 درجات في المجتهدين، وأهلها متفاوتون فيها بحسب مستواهم العلمي. يعني لو كان في القضاة مجتهد لا يسوغ أبدا أن لا يفرض عليه ذلك، لأنه لا يمكن أن يحكم بخلاف الراجح لديه، لأنه لا يحل للمقلد للمجتهد أن يقلد غيره. نعطيك مثلا شيخنا، في بعض البلدان بالرغم من أن هناك مذهبا معتبرا في المحاكم أو مقدما، لكن كون هناك مساحة للقضاء في الحركة تجعل أشياء غريبة ترد للناس. يعني تجد مسألة مثلا جريمة معينة يخرج فيها القاضي بعقوبة تأديبية على سبيل المثال، أنه يحفظ كذا من القرآن مثلا أو ينظف كذا، والقاضي الآخر في نفس العقوبة يحكم ب500 جلدة مثلا أو بسجن سنة أو نحوها، فالبون شاسع والجريمة واحدة. هذا النوع هو الذي جعلنا نحتاج إلى تدرج في المحاكم، فيكون هذا في الأحكام الابتدائية، لكن لا بد أن تميز الأحكام فترفع إلى محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا التي هي محكمة الاستئناف إذا لم يكن عندها شيء ملزم لها. لا، لكن تنظر إلى الأمر وتقارن وتشوف ترى الفقه القضائي، لأن القضاء بتراكماته يكون لدينا فقها. طيب، فنعرف أن هذه الجريمة المحدثة بذاتها حكم فيها القاضي الفلاني في اليوم الفلاني بكذا، وحكم فيها القاضي الفلاني بكذا، وبينهما بون، فننظر إلى الوسط بينهما فهو العدل. طيب، ما روي عن مالك من أنه أنكر على أبي جعفر أن يحمل الناس على الموطأ، فلا يصلح أصلا لمنع مثل هذه الصورة من الفرض الفقهي إن صحت العبارة مطلقا؟ مالك أراد أن لا تنسى السنن، لأن الموطأ لم يقصد به جمع كل السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال له إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار فروى الناس عنهم ما نقلوا، فهو إنما يروي ما عليه العمل عند أهل المدينة، وليس معنى ذلك أنه يلزم بأن كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم موجود في كتابه، ولم يزل ينقص كتابه مدة 40 سنة وهو دائما ينقصه. فقيل له ما زال كتابك ينقصه والموطئات تزيد، فقال ما كان لله فسيبقى. فلم يصل إلينا من الكتب المؤلفة في عصره، أتباع التابعين لم يصل إلينا أي مؤلف من كتبهم يوقن بتأليفه إلا الموطئ. رحمة الله عليه. لكن قوله لأبي جعفر وإن ردهم عن ذلك شديد فدع الناس وما هم عليه، في إشعار أن عنده أيضا قضية هاجس الفرض وإشكال الفرض غير قضية ضياع السنة. نعم هذا موجود، فذكرنا أنه ليس الإمام أن يفرض الناس على مذهب ليس لديهم. طيب مسألة أخرى، هل يسع الفقيه أن يفتي بخلاف ما هو سائد في البلد انطلاقا من أن له الحرية في التعبير عن رأي الفقهي؟ طبعا إذا ترجح لديه شيء فالعمل بالراجح واجب ولا راجح ويجب عليه. لكن ما يكون هذا فيه شق للمجتمع وإحداث فتنة وبلبلة للعوام و... أنا أظن يعني البلد مطبق على قول وإن كان مرجوحا يسكت، يسعه السكوت. لماذا يسكت على المرجوح؟ يحيل إلى المشهور. لا ما يكفي ذلك، بل قد ذكرنا من قبل أظن في برنامج سابق بينا فيه درجات الإفتاء والفرق بينها وبين التدريس وبيان الأحكام. صحيح. فهذه مثلا لو جاءنا سؤال الآن فقلنا فيه جوابا، ليس معنى ذلك أن هذا الجواب فتوى تعليم، بل هو تدريس وتعليم لكل الناس لكل السامعين، ولا يقصد به الإفتاء في نازلة فلان بعينه الذي حصل منه كذا وكذا في الوقت الفلاني. فلذلك هذا النوع هو من باب التعليم، والتعليم ذكرنا أن للناس فيه درجات، إما أن ثلاث درجات تقريبا، إما أن يفتي بالراجح لديه هو ويبين دليله فيه وينجو، وإما أن يذكر يفتي الإنسان على مقتضى مذهبه والسائد في بلده، وإما أن يذكر له الأقوال ويجعل الاختيار إليه هو إذا كان طالب علمي يثق باختياره. لكن القضية حالاً يترتب على هذا نوع من دعني أقول الشك في الدين، يعني يمر بلد معين بفترة من الزمن مستقر فيها القول بحرمة شيء أو جواز شيء معين حتى يتشرب الناس أن هذا هو الدين، فإذا نبغى قول آخر وهو موجود أصلا عند السلف لكن لم يكن معروفا عند الناس، أول ما يخطر في بالهم هو أن أصحاب القول الأول قد خدعوهم في دينهم أو غشوهم مثلا، يعني يترتب مفسدة على التصريح بهذا القول أكبر من مجرد أن الناس يعرفوا. أنا أرى أن المصلحة المترتبة على ذلك أولى وأفضل، لأن الدين خلطه بما ليس منه وبما لم ينزله الله سبحانه وتعالى منه هو المفسدة بعينها. فأن يلبس الدين ما ليس منه ويزاد فيه ما ليس منه بعد أن أنزل الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لا يمكن أن يزاد الدين المقدس بما ليس منه. هذه اجتهادات رجال ولا بد أن تبقى فيها تبقى قابلة للأخذ والرد دائما. وقد قال مالك رحمه الله تعالى: ما منا أحد إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وقال: ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحمد بن حنبل قال: إذا وجدتم شيئا من قولي خالف قولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوه بقولي عرض الحائط. والشافعي رحمه الله يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وأبو حنيفة رحمه الله يقول: إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإن صح عن أصحابه فعلى الرأس والعين، فإن وصل إلى أبي وائل وزر بن حبيش وعبيدة السلماني فهم رجال ونحن رجال. هؤلاء الأئمة المتبوعون وهذه أقوالهم، وهي تبين أنهم يمكن أن يروا وقتا ما رأيا ثم يعدلون عنه للترجيح، وهذا الذي كان عليه السلف الصالح عمر بن الخطاب لما أتاه أصحاب المشتركة في المرة الأولى وقسم بينهم التركة على وفق ما رآه، فمنع الإخوة الأشقاء وأعطى الإخوة لأم. ثم بعد ذلك فلما كان العام القابل جاءت نفس القضية، فقال أصحابها: هب أن أبانا كان حجرا ملقا في اليم، كان حمارا أو حجرا ملقا في اليم، أليست الأم تجمعنا؟ فقال: أعيدوا علي ما قلتم. ففكر فيه فقسمها بينهم على هذا، فقال: هذا الثلث بينكم، جميع من ولدته الأم شركاء فيه للذكر مثل حظ الأنثى ولا فرق. فاشترك معهم الأشقاء، فجاء الأشقاء الذين حرمهم العام الماضي وقال: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، ولم يظنوا أنه غشهم ولم يقولوا ذلك ولم يقوله أحد من المسلمين، بل قال هو في كتابه إلى أبي موسى الأشعري: ولا يمنع عنك قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه نفسك فهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. والأئمة المتبوعون كانوا يمحون بعض المسائل التي قالوها واستقرت عليها فتواهم برهة من الزمن، والممحوات في مذهب مالك وهي مسائل معروفة أمر بشطبها ومحوها بعد أن كان يفتي بها 20 سنة فرجع عنها. وكذلك الإمام أحمد والشافعي مذهبه القديم والجديد، والإمام أحمد عدله أبوي على 13 مسألة عنه في كل مسألة 10 روايات. عجيب. وشيخنا هذا كله محل تسليم، بس أنا أريد أن أجوز هذه النقطة، لكن فقط أحيانا ينظر الإنسان إلى المصلحة، يعني مصلحة أن يظل المجتمع مستقرا متوحدا. لا، لكن مستقرا على شيء هو الدين ولا ليس الدين؟ من الدين، من الدين، من الدين، لكنه مرجوح فيه. فالراجح مرجوح عند هذا الفقيه، لكنه راجح عند من أفتوا به. هب أنهم أخذوا بأمر من أمر الدنيا، ولكن تطورت الدنيا فوجد شيء أحسن مما هم عليه، أيبقون على ما يتركون على ما هم عليه. هذا في الدنيا مسألة أخرى. كذلك من باب أولى أمر الدين. طيب، الدين يختار له ما لا يختار لأمر الدنيا. بعد هذا بدرجة، هل يسعى الفقيه إذن أن يخالف الإجماع أو ما عليه جماهير العلماء من السلف والخلف؟ لا نتكلم عن بلد بعينه. بالنسبة للإجماع لا يسعه خلافه، ما عليه الجماهير يسعه خلافه إذا وجد حتى لو دليل. كان يعني أطبق عليه لحد أن بعضهم ادعى الإجماع فيه. الإجماع صعب الادعاء، لا يمكن أن يحكي الإجماع إلا من يحيط علما بالمجتهدين وبأقوالهم وبالنواسل وتواريخها. ولذلك الذين يستطيعون نقل الإجماع في تاريخ الأمة عددهم يسير جدا، لا يتجاوزون أصابع اليد. على ما وصفتم شيخنا وعلى ما يذكره الأصوليون أصلا في وصف الإجماع، لا يكاد يبرد في الكف إجماع أصلا إلا في الأمور التي عليها النصوص الصريحة. هذا هذا هذا لا يخلو من مبالغة. نحن يمكن أن نعد أكثر من 200 مسألة من مسائل الإجماع، كتحريم الزنا وإجاب الصلاة. نعم، مثلا هذه. نعم، مفروغ منها ولو لكنها من مسائل الإجماع. لكن الفروع ما ذكره ابن حزم مثلا في مراتب الإجماع، ما ذكره ابن المنذر مثلا، كثير منه اللي عن دعوة الإجماع في منخرمة. لا، ما يذكرونه غالبا من المنذر إجماعاته وإجماعات ابن القطان غالبا منضبطة. لكن من العلماء من ينقل الإجماع ولا يقصد به الاستمرار، مثل ابن عبد البر فإجماعاته دون ذلك. وأما ما ينقله المتأخرون كابن قدامة والنووي، متأخرون نسبيا عن هؤلاء كابن قدامة والنووي وابن تيمية، فأغلبه تكون إجماعات قد استقرت وعرفت. طيب، محل سؤالي الآن، لو أن الفقيه بدأ له رأي في مسألة وقد رأى أن بعض الأئمة حكوا الإجماع عليها، ما هو المعيار؟ هل المعيار أن ابن المنذر بعينه إذا حكى الإجماع أكف، وإذا حكاه فلان أترخص، أو المعيار أنني لو وجدت واحدا أو اثنين من السلف قالوا بمثل قولي أو قريبا منه فأعتبر أن هذا هو المهم؟ أن الإجماع بمثابة جدار أمامك. طيب، وما لم تجد فيه، ما لم تجد فيه ثغرة فتوقف عنده. طيب، وإذا وجدت فيه ثغرة ووجدت أن الإجماع منخرم ولم يصح لك الحق. البعض يرى أن الثغرة لا تنفك عن الإجماع أصلا، لأن دعوة الإحاطة. لا، هذا غير صحيح. الشيخ، دعوة الإحاطة بجميع المجتهدين غير متصورة، سيما في العصر الأول. لابد أولا أن نحدد ما المقصود، ما مقصودنا بالإجماع. اجتماع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور. لا يكفي هذا التعريف الأصولي. إذن بل لابد أن ندرك أن المقصود هنا أن الأمور العقلية لا يطلب فيها الإجماع. ما المقصود؟ وأن الأمور العادية لا يطلب فيها الإجماع، وأن الأمور اللغوية لا يطلب فيها الإجماع، فإجماعها غير معتبر. لا يمكن أن يقال إجماع العقلاء على أن السماء فوق الأرض وأن الواحد نصف الاثنين. طيب، هذا يكفي الدليل العقلي فيه. هذا يكفي الدليل العقلي، والعقول تتفاوت. وقد يأتي أهل عصر من العصور عقولهم لا تتجاوز أمرا معينا، فيأتي آخرون فيرون خلاف ذلك. الذين قد يجمع أهل عصر من العصور على أن الأرض ممدودة، ويأتي آخرون فيرون أنها كروية ويجمعون على ذلك، وليس الإجماع السابق دليلا عليهم ولا. طيب، هذا ينطبق كما هو على الشرع؟ لا، هذه في أمور الشرع، منه ما هو مبني على العادات، مثل هل الحمل يمكن أن يمكث في بطن أمه أكثر من سنتين؟ فهذا حتى لو أجمعوا ثم حتى ظهر لو أجمعوا ثم ظهر خلاف ذلك، لا اعتبار لهذا، لأنه الإجماع فيه إجماع على أمر عادي. طيب، والعادات تنخرم. طيب، كذلك الأمور التي مبناها على العقل المحض، كذلك يمكن أن يتطور العقل في الإدراك والفهم فينخرم الإجماع. فينخرم الإجماع. لكن الأمور التي مبناها على الوحي، ولو كان الوحي الذي انعقد عليه الإجماع مستند ضعيف. الوحي فيه ضعيفا أو مجهولا لدينا، لم يصل إلينا مستنده، فهذه مساحة ضيقة هي التي يكون الإجماع فيها حاسما مانعا من المخالف. ومع ذلك فلا. وأيضا هو ما ذكرت أنت الآن في تعريفه أنه إجماع مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا عبرة بمن دون المجتهدين. طيب، في عصر من العصور فلا يطلب الإجماع في كل العصور من أول الأمة إلى آخرها. بعد موته فلا عبرة بالإجماع في حياته، لأنه إما أن يوافقهم وإما أن يخالفهم، فإن خالفهم فإجماعهم فاسد الاعتبار لمخالفة النص، وإن وافقهم فالإجماع بقوله صلى الله عليه وسلم لا بقولهم. وكذلك لا بد أن يكون الإجماع على أمر شرعي فلا اعتبار للأمور الأخرى، ولا بد أن يكون الأمر الشرعي مستنده أيضا الوحي. هذا الشرط الذي يغفل عنه كثير من الناس، فالأمور الشرعية التي مستندها العادة أو مستندها الحكم العقلي أو الواقع أو يمكن خلق الإجماع. نعم. طيب، شيء قريب من هذا، لو أن الفقيه رأى رأيا مخالفا للجمهور أو لما قد يقال إنه إجماع، فهل يجوز له أن يكتمه في نفسه خوفا مثلا من ردة فعل الجمهور، خوفا من التشنيع، خوفا من أن يساء إليه؟ بالنسبة للفقيه مؤتمن على ما يقوله، ولا يحل له شرعا كتمان شيء مما علم نشازا عند الناس. نعم، حتى ولو كان نشازا ولو رجموه فهو على الحق، ولا بد أن يبين ذلك. وقد قال الله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وقال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالكتمان ممنوع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية، ويقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائبة، وربما بلغنا وعام السامع. وقول الحق فرض لا بد منه، والله تعالى يقول: وإذا قلتم فاعدلوا، ويقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، ويقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والعدل هو الحق الذي يقتنع الإنسان به. وحديث أبي هريرة. نعم، حديث أبي هريرة حملت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاء عيني. نعم، هذا المقصود به ليس رويت الحديث ليس فيه. نعم، حملت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاء عيني من العلم، أما أحدهما فبثته، وأما الثاني فلو بثته لقطعت مني هذا الحلقوم. المقصود بذلك ما يتعلق بإمارة بني أمية وما يقع من الفتن. علم كتمه شيخ، هذا ليس علما يتعبد الله به، إنما هو علم في التاريخ والقصص والعبر، وقد حصلت كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأروي لكم قصة لأحد فقهاء المعاصرين والشيخ محمد أبو زهرة رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. كان له رأي في الرجم تعرفونه، كان يرى أن الرجم شريعة يهودية أخذ بها الإسلام حينا ثم نسخت بحد الجلد، فقال: إني كتمت رأيا فقهيا في نفسي من 20 سنة، وكنت قد بحت به للدكتور عبد العزيز عامر، يقول هذا في ندوة مشهورة، ثم التفت للدكتور عبد العزيز استشهده فيقول له: ألم أقول لك ذلك؟ قال: نعم بلى. وآن لي أن أبوح بما كتمته قبل أن ألقى الله تعالى ويسألوني: لماذا كتمت ما لديك من العلم ولم تبينه للناس؟ كتمانه 20 سنة لهذه المسألة، يعني عظم غرابتها كما تعرف. لا، ليس لعظم غرابتها، لأنه ليس لديه أي دليل على النسخ، ليس لديه أي دليل يمكن أن يقوله في الملأ ويلقى الله به. ما كان ليتبنى رأيا ثم يجهر به وما عنده دليل. أنا ما حررت أدلة الشيخ، ليس لديه أي دليل على نسخ الرجم، لأن النسخ هو يعرف رحمة الله عليه أن النسخ لا يكون إلا بخطاب متراخ عن الخطاب الأول، وأن يكون ثابتا كثبوته، فلا يسخ المتواتر بغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أثبت الحد ذكره بيانا، فقال: خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وعمر بن الخطاب قال ذلك على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه، ورواه الناس عنه، رواه عنه الكافة على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موت عمر بأيام، بين حجته وطعنته. هو ليس فقد طعن عمر رضي الله عنه بعد رجوعه من الحج 3 أسابيع تقريبا، وقال هذا في أول خطبة خطبها في المدينة بعد حجته. طيب شيخنا، الحديث وأعلنها للناس، وذكر أن مما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم آية الرجم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا معه، وبين أنها مما يخاف على الناس أن ينسوه من أمور الدين. الحديث الذي أوردتم: جلد 100 وتغريب عام، وجلد 100 والرجم، كذا الحديث. الأحناف كما تعرفون يرون أن جلد 100 هو الحد، والتغريب إنما هو تعزير موكول للإمام. وهذا التخريج الذي خرجه بعض الفقهاء الذين مالوا إلى رأي أبي زهرة نوع ميل، فقالوا: جلد 100 هو الحد، والرجم تعزير مرده إلى تقدير الإمام للحالة. فإذا قبل من الأحناف قول في الشق الأول من الحديث، فيقبل من هؤلاء. لكن ما قالوه في الشق الثاني؟ قاله غيرهم من المتأخرين. لا، لكن بالقياس. لا، هذا قياس مع وجود الفارق. ما الفارق شيخ؟ هذا الفارق، هذا فيه الموت، وهذا مجرد تغريب سنة. طيب، والتعزير يكون بالقتل. الرجم أقوى. بل التعزير يكون بالقتل. كيف يكون التعزير أكبر من الحد؟ قد جاء النهي في التعزير أن يوصل بها إلى حدود الله، فكيف يتعدى بها الحد إلى القتل؟ بل لكن ليس في التعزير قتل مطلقا، فيه يقع. بلى، على خلاف، لكن جاء النهي عن أن يتجاوز. يعني له وجه شيخ، له طريق. لا، ما طريق ضيق. والشاهد ليس تحرير المسألة، قد قلت هنا كلام ابن عبد البر بن حجر في التشديد في موضوع الرجم، لكن الفكرة أن يعني يكون لدى الإنسان رأي هو بالنسبة له مقتنع به. هو الظاهر أنه لم يقتنع به، لو اقتنع به لما خاف في الله لومة لائم. بل هو في النهاية صرح به لما رأى أنه طال به وأصابه ما تعلم بسبب هذا القول. نعم، لكن كان الأولى أن لا يقول إلا ما عليه دليل. وتبعه الزرقاء والشيخ يوسف، لكن على الوجه الآخر أنهم اعتبروا الرجم موجودا لكنه تعزير. ما تبعوه، خالفوه. طيب شيخ، أنا أريد أسأل نقطة أخيرة في موضوع الخلاف في حرية التعبير الفقهي. الآن هل الأولى في المجتمعات المسلمة أن تخلق الأجواء الفقهية التي فيها مرونة وقبول الرأي الآخر، وإن أفضت أحيانا إلى أن تنبت أقوال شاذة، أو الأولى أن تشاع الأجواء التي فيها الصرامة والتشديد، بحيث أنه قد يكون من آثارها السلبية أن بعض الأقوال المعتبرة تغيب لكن في المقابل الأقوال الشاذة تموت؟ لا يمكن أن يميت هذا الأقوال الشاذة. هذا القول، هذا الاحتمال الثاني مرجوح من غاية الرجحان. لما؟ لا خير فيه، لأنه يؤدي أولا إلى تحجير على الناس وتضييق عليهم. والفقه إنما هو بالرخصة عن ثقة، والتضييق على الناس هو تحجير لما وسعه الباري سبحانه وتعالى، والله كان قادرا على أن ينزل الأحكام مرقبة كترقيم القوانين، المادة رقم كذا والمادة رقم كذا، وأراد أن يوسع على عباده فما سكت عنه فهو مما عفى عنه، وأحالهم إلى العلماء المجتهدين، فقال في سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأحالهم إلى العلماء عموما فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلذلك وسع الله هذا الباب وفتح باب الاجتهاد وترك المجتهدين الخيار في هذا الأمر، والتضييق عليهم إنما هو إرهاب ومصادرة وليس له أي وجه. لكن ليس درء المفاسد مقدما على جلب المصالح الجملة؟ بلى، لكن لا بد أن تلك مفاسد، هذا جلب للمفاسد. لا، أنا سأقول درء مفسدة أن يكون هناك مجال للأقوال الشاذة أولى من جلب مصلحة أن يكون الناس سعى. لا يمكن أن يدرى ذلك، لا بد أن تبقى الأقوال الشاذة موجودة، ستبقى يعني مطمورة في الكتب ومخفية. لكن إذا كان الجو الفقهي مفتوح جدا يبقى كل من فتحه الله، كل من خطر له خاطر فتحه الله ولا يمكن أن يضيقه أحد. لكن المجال هو مجال الاستدلال، فليأتي كل إنسان بما رآه ما اجتهد فيه مما يجد من النوازل. طيب، ونطرحها على ميدان البحث، ومن رجح قوله بالدليل. طيب، القمع في هذا السياق شيخنا صحة العبارة، يعني أن يحصل نوع من التضييق أو الزجر لأحد المفتين وربما الحبس أو المصادرة بسبب رأيه الفقهي، هذا من الظلم البين، وقد حصل في تاريخ الأمة وكان له نتائجه. مهما كان القول شاذا ضعيفا، ولو كان القول شاذا، لكن هو له الحق أن يعبر عنه ويستدل له، هو مجتهد مثاب على قوله يتعبد الله به ولا يحل له كتمانه، فإن لم يكن وقد أعلنه. نعم، فإن لم يكن مجتهدا. لا، من لم يكن مجتهدا يمنع من الكلام في هذه الأمور، كما يمنع عليك أنت أن تجري عملية جراحية لمريض، لأن هذا ليس من تخصصي، لكن لا يمكن أن يمنع عليك الكلام في تخصصي. طيب، أنتقل لدائرة أكثر إرباكا من هذه الدائرة، الدائرة السياسية شيخنا. أول مظاهر حرية التعبير في الفضاء السياسي التي أسأل عنها ما يتعلق بالاعتراض على ولي الأمر أو نصيحة ولي الأمر، هل يجب أن يكون هذا سرا بحيث لا يعرف به أحد صيانة للمصلحة العامة، أو يمكن أن يكون الاعتراض على ولي الأمر علنا من باب إقامة المصلحة وتبيين الخطأ؟ بالنسبة للمنكر لا بد من تغييره بما يعادله. فإذا كان المنكر سرا، كان منكر ولي الأمر سرا، لا بد أن ينصح سرا، وإذا كان علنا فلا بد أن ينصح علنا. وأيضا ما يذكره الفقهاء قديما من نصيحة ولي الأمر سرا إنما هو عندما كان ولي الأمر يصلي بالناس الصلوات الخمس ويمشي، فمن شاء لقيه ويأخذ بيده ويذهب به حيث شاء. أما بعد أن احتجب الرؤساء وولاة الأمور وأصبح الوصول إليهم مستحيلا، فلا يمكن أن يقال ينصح سرا. كيف ينصح؟ الأبواب مفتوحة شيخ، تقدم معروض وتمشي لجميع الرؤساء في العالم يعني للذي تريد أن تنصحه بعد. لا، هذا غير صحيح. ولا طيب، حتى المعروض الذي تقدمه وتمشي يقدم أيضا ويمشي، تمشي أنت ولا يمشي هو. نعم. طيب، لكن عندي إشكالات هنا في هذا السياق. حديث عياض بن غنار المجاشي هو غن بضم الغين. نعم، عياض بن غنار. من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده، فإن سمع منه فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. فأصريح جدا في أنه هل يستطيع أحد أن يأخذ بيده الآن؟ عبارة مجازية كما أفدت مرة، معناه أنه يعني يوصل إليه المعنى، ما يوصله إليه ولا يصل إليه إلا إذا أعلن له ذلك وراسله. فإن استطاع أن يقابله، استطاع أن يقابله ويبين له الحق ويبين له الحق، فليس لا داعي حينئذ للإعلان مطلقا حتى لو لم يستجب. لا، إذا لم يستجب لا بد من إنكار المنكر، لأن القضية أصبحت منكرا. وهنا لا بد أن نبين أن النصيحة التي ورد فيها هذا هي للخلفاء الراشدين المهديين الذين لا يمكن أن يقع منهم مناكر. النص عام شيخ، ولو لكنه جاء في الخلفاء، جاء في الخلفاء وهو الذي طبق عليهم، وإنما ذكره صاحبه في عثمان بن عفان. فإذا وجدت مثل عثمان بن عفان من الخلفاء الراشدين المهديين الذين لا تقع منهم المناكر، وإنما ينكر الناس عليهم اجتهادات فقهية لم يحسمها نص ويرون أن غيرها أولى منها فقط، فحينئذ الأمر لا يعدو مجرد نصيحة ورأي في أمر عام. لكن إذا كان الأمر يتعلق بشرع الله، مثلا إباحة الربا أو إباحة الزنا أو تعطيل حدود الله أو غير ذلك من كبريات الأمور التي هي من المناكر الإجماعية التي لا يستطيع أحد السكوت عليها وفي قلبه ذرة من إيمان، لا بد حينئذ من الإنكار الظاهر وأن يبين أن هذا منكر. ومثله العلاقات مع الكيان الصهيوني، فمن سكت على ذلك فهو غاش للأمة كلها، ويجب عليه أن يبينها ولو أدى ذلك إلى قتله. لا بس لكن شيخنا حتى فيما دون هذا كان العلماء يتعرضون لذلك. صحيح. فأبو بكر الطرطوشي رحمة الله عليه لما قبض على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهم به بعض البربر بقتله لأنهم رأوا أنه مبتدع، وزجرهم عنه العربي في القصة المشهورة. نعم. قال وددت لو قتلوني على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لي بالشهادة في سبيل الله. نعم. لكن إذا حملنا كل أحاديث السياسة الشرعية التي دارت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصدر أمة الإسلام على أنها محمولة على أولئك الناس، بطل أن يكون لدينا أدلة على السياسة الشرعية. لا، لم تبطل بل لدينا من أراد أن ينصح لذي سلطاني ذلك من الأمراء وغير ذلك، لكن الخلفاء لا يمكن أن يقاس عليهم من سواهم. صحيح. لو أن النص جاء الخليفة الذي توافرت فيه شروط وكان مجتهدا في دين الله، وهذا شرط من شروط الخليفة إجماعي، مجتهد مجد وإله أمثل مقلد، وكان من أهل التقوى والورع، لا يظلم الناس ولا يظلم نفسه. قال آخر الشروط التي قال لا ينال عهد الظالمين. فهذا يناصح بالتي هي أحسن، لأنه عرف من سيرته أنه لا يرتكب المنكرات وإنما يجتهد في بعض الأمور فيرى غيرها خيرا منها في أمور الدنيا، فينصح بأن هذا خير من هذا. لكن إذا كان الأمر يتعلق بدين الله وصيانته وحمايته فهذا مقدم على كل شيء. ما رواه الشيخان عن أسامة بن زيد أنه قيل له ألا تدخل على عثمان فتكلمه، فقال أترون أني لا أكلمه إلا إن أسمعتكم، والله لقد كلمته فيما بيني وبينه من دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. وهذا فيه إضافة إلى المنع إشارة إلى أن هذا الإعلام بالإنكار على ولاة الأمر يفتح باب فتنة دائما. بالنسبة لعثمان بن عفان رضي الله عنه هو الذي وقعت فيه القضية، والسبب خلافات ليست في أمر الله في دين الله، إنما هي خلافات سياسية في تولية فلان وعدم توليته، وهذا لا يحسمه نص، لم يرد نص لا تولي فلانا وولي فلانا. فلذلك اجتهادات من عثمان طيب رضي الله عنه يخالفه فيها بعض الناس فينصح فيها سرا ولا يحل أن يفتح عليه الباب فيها. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون أن الأمر يؤدي إلى ما يؤدي إليه، ولذلك قال علي رضي الله عنه بيض فليفرخ، وقد عرف أن الأمر صائر إلى ما صار إليه، وهذا أمر حتمي أخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعثمان نفسه يعرف أن هذا الأمر سيؤدي إلى هذه النتيجة الفتنة. ولذلك لما في صحيح البخاري أنه لما سأله عبيد الله بن عدي بن الخيار قال منا هؤلاء يصلون وإمام فتنة وأنت إمام حق وقد نزل بك ما نرى أفنصلي معهم، قال إن الصلاة من أحسن ما يصنع الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فتجنب إساءتهم. طيب شيخ، أنا سأورد أيضا مزيدا من الأدلة أريد تعليقكم المختصر عليه. حديث الشيخين من كره من أميره شيئا فليصبر، فإن من خرج من الشيطان من السلطان عفوا من الشيطان فإن من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، أليس في أيضا الإصرار؟ نعم، بالنسبة لمن يكره شيئا من أميره فيما يتعلق بشأنه هو لا شأن لا أفضل له أن يصبر، لكن في أمر الدين لا. طيب، عن أبي مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون أثرة وأمورا تنكرونها، يعني هذا أمر النفس والأمر العام. نعم. قالوا فما تأمرون يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. يعني نعم، هؤلاء الخلفاء الراشدون وذكر كل الأمر الذي ينكرونه ليس منكرا في أمر الدين. فالخبر لأبي موسى لأبي مسعود البدري وقد رأى بعض الأمور التي ينكرها بمعنى أنها ليست كما ترك عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس. فهذه الأثرة التي رآها الأنصار بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يصبروا حتى يردوا عليه الحوض، وأمرهم هنا في هذا أن يسألوا الله الذي لهم. نعم، وأن يؤدوا إليهم حقهم واسألوا الله. نعم، فهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار فيما يتعلق بالأثرة التي كانت عليهم في صدر الإسلام في أيام الخلفاء الراشدين المهديين. طيب شيخ، نحن اليوم نرى أثرة علينا وأمورا ننكرها، ما يشملنا هذا الحديث؟ لا، أمورا ننكرها إذا كانت في أمور الدين أوجب الله علينا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن ننكر المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والله تعالى أخذ علينا العهد بذلك وقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وبين ذلك في عدد هائل من الآيات. ولابد من حمل الحديث على هذا المعنى جمعا للنصوص. طيب، مواقف الصحابة رضي الله عنهم. عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس آمر إمامي بالمعروف، قال إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت ولا بد فاعلا ففيما بينك وبينه ولا تغتب إمامك. وهو عند ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور. نعم، هذا مقصوده المعروف الذي يراه الصحابة مثل السنن، وهذا اجتهاد من ابن عباس. خالفه أيضا صحابي آخر وهو عمارة بن رويبة الأسلمي رضي الله عنه، حديثه في صحيح مسلم أيضا، عندما رأى من أميره ما ينكره وهو بشر بن مروان قام على المنبر فرفع يديه في الدعاء. فهذا أمر عادي جدا، حتى لم يقل أحد من العلماء بحرمته، بل قصار الأمر أن يكون خلافا للسنة. رفع يديه في الدعاء على المنبر في غير دعاء الاستسقاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه على المنبر في دعاء الاستسقاء وجعل ظهورهما إلى السماء، لكن بشر بن مروان رفع يديه في الدعاء في غير الاستسقاء فأنكر عليه، فقام إليه عمارة فقال قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ما زاد على هذا ورفع إصبعه. طيب، والحديث صحيح مسلم وفي السنن. طيب، وذكره النسائي أيضا. الحديث الذي في البخاري حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما قال قام معاوية رضي الله عنه فخطب فقال من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه فلا نحن أحق به منه ومن أبيه. قال حبيب، فقلت لابن عمر هل لا أجبته؟ قال عبد الله فحللت حبوتي وهممت أن أقول أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام، فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتشفك الدم، فذكرت ما عد الله في الجنان فسكت. مرة نعم أخرى أعرض عن النصيحة السرية العلنية عفوا، لأنها ليست النصيحة، هي قضية الولاية فيما يتعلق بعزل الوالي ومن هو أولى منه. فالقضية قضية لما جاء معاوية إلى أهل المدينة يريد أن يبين لهم رأيه في ولاية العهد، وأنه أراد أن يعهد إلى ابنه يزيد وأراد أن يسكت الناس على هذا الرأي. فابن عمر رضي الله عنه لا يوافقه على هذا الرأي أبدا، ومع ذلك سكت وأراد أن يرد عليه ردا مفحما، ولكنه تذكر ما أعد الله في الآخرة له لو لم يطلب هذا الأمر ولم يشارك فيه، فلم يختر لنفسه أن يدخل أمر الخلافة ولا السياسة. وأيضا قد لا، بالنسبة لكلام معاوية ليس موجها إلى ابن عمر، إلى علي. ابن عمر ليس أصلا من الذين يخاف معاوية أن يطلبوا الولاية لأنفسهم، وإنما كان وجهه إلى ثلاثة وهم عبد الله بن الزبير بن العوام، فإنه كان معاوية يخشى منه ذلك وقد نازع يزيد وتغلب عليه فسيطر على الحجاز والعراق واليمن. أبويا. نعم، أبويا، وهو الذي قعناه معاوية رضي الله عنه بهذا. وكذلك عبد الرحمن بن أبي بكر قال كان بينه وبين مروان جفوة، فمروان ذكر لمعاوية أن عبد الرحمن يمكن أن يكون له دور. نعم، فمعاوية أراد أن يسكت عبد الرحمن، وعبد الرحمن أصلا ليست له نية لمنازعته بالأمر. والثالث الحسين رضي الله عنه أرضى. وهؤلاء الثلاثة أراد معاوية أن يقول هذا الكلام ليقمعهم في هذا الرأي، ومع ذلك لم يسكتوا بل تكلموا. عندما سكت ابن عمر في هذا، سكت ابن عمر وحده لأنه لا يريد الأمر لنفسه، وذكر ذلك أنه ذكر ما أعد الله في الجنان، فرضي بذلك عن طلب الولاية. لكن الحسين رضي الله عنه تكلم لما قاله على سنة أبي بكر وعمر، فقال بل على سنة كسرى وقيصر، فرد عليه. طيب، وكذلك عبد الرحمن بن أبي بكر، وكذلك عبد الله بن الزبير، فكلهم أنكروا. والأمر ما دام هكذا فإنكار بعض الصحابة جمهور الصحابة إنكاروا على غير ابن عمر، لكن ابن عمر نفسه في صحيح البخاري أيضا إنكاره على الحجاج في تأخره في الخطبة والصلاة يوم عرفة، فإنه وقف عند خبائه وقال اخرج وصاح عليه من وراء الخباء، وذكر أنه إذا لم يخرج فسيخرج ابن عمر بالناس رضي الله عنه. طيب أستأذنك في أن أسرع قليلا في الاستدلالات وأرغب في الاختصار أيضا في التعليق لأن الوقت ضاق وأريد أن أنتهي من هذه النقطة. قول عبد الله بن أوفى رضي الله عنه لسعيد بن جمهان إن كان السلطان يسمع منك عبد الله عبد الله بن أبي أوفى بن أبي ابن أبي أوفى ليس نعم. ابن أوفى نعم قلت ماذا أنا ابن أوفى آسف عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه رضي الله عنه وأبو صحابي نعم قوله لسعيد بن جمهان إن كان السلطان يسمع منك فأتيه في بيته فأخبره بما تعلم فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه، وهذا في مسند أحمد نعم هذا إذا كان السلطان أعلم من الآمر لست بأعلم منه لابد أن تفهمها وتضع تحتها خطين، هي معناها أن الشيوخ دائما أبخص أن السلاطين دائما أعرف، ليس هذا المقصود، المقصود أن معاوية رضي الله عنه من علماء الصحابة ومن المفتين قصد سلطانا بعينه إيه نعم، وأيضا قطعا هو لا يقصد أن السلطان مطلقا أعلم من العالم هذا ظاهره لا ويقصد هذا الشخص بعينه فهو أعلم منك لكن لا يمكن أن يكون كل سلطان أعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الحسن البصري في أيام زيد بن المهلب أتاه رهط فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم وقال والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه والله ما جاءوا بيوم خير قط. هذا الأمر بلزوم البيت والسكوت هذا اجتهاد من الحسن البصري بعد أن خرج هو وغيره من علماء البصرة مع عبد الأشعث وكانت هزيمتهم هزيمة النكراء هي تسمى ثورة، إذن هي درس للناس كلهم فأخذوا هذه العبرة، ولما خرج يزيد بن المهلب على سليمان بن عبد الملك وكان يزيد شجاعا وصاحب قوة خاف هو أن يراق الدم في سبيل ذلك ورأى أن الأمر يسعهم، لا هو راغب في سليمان ولا هو راغب في يزيد فيرى التوسط بينهما. الشوكاني يقول في السير الجرار لكن لما كان أيام عمر بن عبد العزيز حينئذ خرج الحسن البصري من البصرة إلى دمشق بنفسه مع الذين خرجوا إلى عمر وولى القضاء وولى بلال بن أبي بردة، وكان يزيد بن المهلب ذاك في السجن، فلما نقب السجن وخرج منه يزيد بن المهلب عرفوا أن عمر بن عبد العزيز مات. الله. الشوكاني يقول في السيل الجرار ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد. هذا نعم هذا في الأمور الاجتهادية السياسية لكن ليس في أمور الدين كما ذكرنا في المسلمات الشرعية. طيب اليوم أحيانا كثير من الاعتراض العلني على الولاة هو في أمور سياسية في هذا خطأ، يعني التعامل مع إسرائيل قضية سياسية لا هذا قضية يعني مصلحية لا هذه قضية شرع وقضية ولاء، لأن هؤلاء معادون ومحتلون لمقدسات المسلمين ويجب على المسلمين جميعا معاداتهم ومحاربتهم. تعامل مع الدول الأوروبية أو الغربية أو العظمى لا هذا أمر يكون اجتهاد سياسي، هذا أمر اجتهاد سياسي نعم، ومع ذلك المعارضون فرق كبير بينه وبين العلاقة مع الكيان الصهيوني والتطبيع معه. طيب هل معنى هذا أن الحاكم إذا اجتهد في مسألة سياسية كنت أنا كسياسي خبير لم يحسمها النص أيوة وأنا كسياسي خبير قابل للمصلحة وقابل لغيرها ما أتكلم أسكت لا تبين له إذا استطعت الوصول إليه، فإن لم تصل لا بد أن توصل إليه ذلك عبر الوسائل المتاحة ولو علنا. طيب أحب أن ننتقل للضفة الأخرى وأذكر لكم بعض استدلالات الجواز الإنكار العلني وأريد تعليقكم عليها. حديث سيد الشهداء حمزة ورجل قام أمام سلطان جائر هل يصلح دليلا؟ نعم هو دليل واضح جدا. وماذا لو قيل إنكار المنكر لو قيل أمامه يعني بحضرته، أما الكلام عنه لا هو المهم أن يصل إليه. طيب حديث عبد الله بن مسعود إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى أن الرجل كان يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله وإذا ما تصنعه فإنه لا تأخذن على يدي الظالم ولا تأطرنه على الحق أطرا ولا تقصرنه على الحق قصرا أو لا يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. يصلح شاهدا طبعا هذا دليل صالح إذا رأيت بسرين. أمتي تهاب وأن تقول للظالم يا ظالم نعم فقد تودع منهم نعم تودع منهم وأن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف. هذا حديث عبادة بن الصامت صحيح. وابن عباس عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون أمراء تعرفون وتنكرون فمن نابذهم نعم نجا ومن اعتزلهم سلم ومن خالطهم هلك عند الطبراني في الكبير. هو أصل الحديث في صحيح مسلم لكن بلفظ آخر وهو فمن أنكر سلم ومن بريء نعم ولكن من رضي وتابع هو نفس الحديث نعم. طيب في قوله فمن نابذهم نجا، المنابذة هنا المقصود بها منابذة السيف أو القول؟ لا، منابذة القول معناه من رد إليه رد عليهم ما هم فيه، كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام مروان يريد أن يخطب خطبة العيد قبل الصلاة، وهذا خلاف السنة فقط لكن ليس حراما. قام إليه أبو هريرة رضي الله عنه قال متى غيرت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قام أبو سعيد فقال أما هذا فقد أدى الذي عليه حين نابذه. تأذلي انتهى الوقت، هو بس أنا سأستأذن في 30 ثانية. موقف المرأة مع عمر، موقف أبو سعيد الخدري لما أنكر على مروان في تقديم الخطبة، نعم هو أبو هريرة اجتنباه حتى أنزله عنه، نعم. والرجل الذي دخل على أبي بكر فأغلظ القول لأبي بكر، فقال أبو برزة لا أضرب عنقه يا خليفة رسول الله، فغضب وقال ما كانت لأحد بعد رسول الله. وكل هذه الأخبار وأمثالها كثير، نعم. هي شواهد أيضا فيما نحن فيه، هي إذن أنتم ترون في النهاية أن الإنكار العلني على ولي الأمر فيما هو من منكرات الشريعة مشروع، نعم. وأن مسألة النصيحة السرية محلها في مسائل الخلاف وفيما إذا كان بالإمكان الوصول إلى السلطان، نعم، وكانت تتعلق بأمور السياسة والأمور العادية، طيب. ليست بأمور الشرع. طيب إذن نقف عند هذا الحد بعد إذنكم. شكرا لك شيخنا. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم ونلقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج برعاية فضاءة هذا الكتاب الكريم، تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم، تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم، وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمى. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم، تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم.